اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على مؤسسة هونغهي المتحدة للحديد في عين المكان. إنه تفقد الأماكن المختلفة للمؤسسة ليطلع بتفصيل الأحوال استقلالية العمليات الإنتاجية وتحديثها وإنتاج المواد الحديدية والفولاذية، ثم عقد المشاورة نوكشت فيها المسائل حول تعميم النجاحات والخبرات المحصول عليها في استقلالية المؤسسة وإنتاج الحديد حسب العيار لإرساله إلى جبهة إزالة الأضرار في الطرف الشمالي. سبق ذلك أن اطلع على معهد أبحاث علوم الأشجار المثمرة التابع لأكاديمية العلوم الزراعية وناقش التدابير لإعادة بناء المعهد.